والجان أرواح أيضا خلقوا من مارج من نار كما ورد ذلك في القرآن. والجان خلقناه من قبل من نار السموم وخلق الجان من مارج من نار خلقوا من مارج أي من لهب النار. وإذا قيل إذا خلقوا من النار فكيف يعذبون في النار في الدار الآخرة، فقال أحدون في الدنيا أنهم لا يتألمون من نار الدنيا، فلذلك وذلك لأنهم خلقوا من جنسها. وأما نار الآخرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة لهبها بقوله ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وإذا كان كذلك فلا بد أنهم إذا أدخلوا النار يتألمون، وأنهم يلاقون العذاب، وإلا لما كان هناك عذاب يحسون به إذا كانت أجسادهم نارية أو ذواتهم نارية. فلذلك نعتقد أن الجن والشياطين والملائكة مخلوقون، أي أنهم بعض من خلق الله تعالى، ونعتقد وجودهم. وإن أنكر الوجود بعض المعاندين، ونعتقد أيضا أنهم يموتون لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلهم نهاية ينتهون بها. إلا أن الله تعالى أخر إبليس أنظره إلى يوم الوقت المعلوم لما أظهر العداوة لابن آدم وعزم على أن يغوي جنس بني آدم. سأل ربه أن ينظره، يعني يؤخره. قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أخرني ولا تمتني إلى يوم يبعثون. قال الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي إلى الوقت الذي حدد الله تعالى نهايته فيه، فهو في تلك إذا انتهى الوقت المعلوم فلا بد أنه يموت كما يموت الجن. الجن مشاهد أنهم يموتون، أما إبليس فإنه مؤخر. إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وفي الدعاء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومشاهد أن الجن يموتون كما يموت الإنس، وموتهم لا بد أن يكون بشيء يحصل لهم. معلوم أن موت الإنس بخروج روحه، فموت الجن أيضا لا بد أن له شيء يحصل به حتى يموت، إما أنه له جسد وروح، وتلك الروح والجسد كلاهما خفيف نوراني لا نراه، فيقدر الله تعالى عليه الموت ويموت كما يشاء الله تعالى. كذلك أيضا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل النار وأهل الجنة يبقون في الدار الآخرة لا يموتون، وأن الموت يموت. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش، فيوقف على أهل الجنة فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا، ويزداد أهل النار حزنا. هذا حديث ثابت في الصحيح أخبر بأن الموت يذبح، وقد أنكر ذلك بعض المعاندين، وقالوا: إذا كان الموت ملكا فكيف يذبح وكيف يعذب بالذبح، مع أنه مطيع لأمر الله، ولماذا لا يخلد كما تخلد الملائكة؟ وإذا كان الموت عرضا فكيف يموت وهو عرض؟ فالجواب: لا يلزم أن يكون عرضا، ولا يلزم أن يكون هو نفس الملك، فالله تعالى يمثل الموت للفريقين، لأهل الجنة والنار، ويعرفون أن هذا هو الموت، يعرفونه، وذلك لأنهم شاهدوه في الدنيا، فإن كل ميت لا بد أن الله تعالى يطلعه عند الموت فيراه، أو بعد خروج روحه أن روحه تعرف هذا الموت ويكشف لها ويتبين. فإذا ذبح معناه أعدم، ومعناه بعد إعدامه لا يكون هناك موت، بل يبقى كل من أهل الدارين في مكان في موضعه في داره، فأهل الجنة يبقون في دارهم لا ينتقلون، وكذلك أهل النار. هذا مقتضى ذبح الموت الذي ذكر في كتب العقائد. إذا قيل إن الموت هو الملك، فنقول: الملك موكل بقبض الأرواح، هو الذي وكله الله. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هكذا أخبر بأنه يتوفانا، يتوفاكم يعني يقبض أرواحكم ملك الموت. لا شك أن هناك موت، وأن هناك ملك هو ملك الموت، وأنه يقبض الأرواح على حسب ما ورد في الأحاديث. أصح ما ورد في ذلك حديث البراء الذي في السنن، ذكر فيه أن ملك الموت يجلس عند رأس ذلك المحتضر ويخاطب روحه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب كنت تعمرينه. فتسل روح المؤمن كما تسل الشعرة من العجين، يعني لا يحس بها ولا يتأثر. وفي رواية: تسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء، أي لا يحس بألم. وذكر أنه بعدما يقبض روحه تقبضها منه الملائكة، ثم يجعلونها في حنوط وياسمين وأكفان من أكفان الجنة، كما أن الجثة والجسد يكفنه أهل الدنيا ويحنطونه ويجعلونه في هذه الأكفان، فكذلك الروح يحنطها الملائكة ويكفنونها، مع أنها لا تفنى بل هي باقية. وكذلك قال فيها في روح الكافر أن الملك يقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث كنت تعمرينه، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. وأنها تتفرق في جسده، وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. معلوم أن السفود الذي هو شبيه بالآلة التي فيها رؤوس محددة، إذا كان في وسط صوف مبلول ودخل الصوف بين رؤوسه التي هي كالإبر ثم أراد أن يخرجه، لا يخرج إلا بعدما يتمزق ذلك الصوف، فيقول إنه يخرجها وينتزعها، فتنتزع من اللحم ومن العروق ومن الأعصاب ومن البشرة، يعني نزعا شديدا. والحاصل أن هذا دليل على أن الملك يقبض كل الأرواح. وإذا قيل: كيف يقبض الأرواح مع كثرتها وتفرقها؟ يعني قد يموت واحد في المشرق وواحد في المغرب في لحظة واحدة، أو عدد، يعني قد يموت في اللحظة الواحدة مئات وألوه وعشرات ألوه في طرفة عين، فكيف يقبضهم ملك واحد؟ لا مانع من أن الله أقدره على ذلك وجعل له قوة يطلع بها على الجميع، فيقبض روح هذا وروح هذا، ويمكن أن يكون له أعوان يقبضون معه. دليل ذلك قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فرسلنا يعني من الملائكة أخبر بأنها تتوفاه، وهو دليل على أنهم عدد. وأما ما ذكر من صفة ملك الموت وأن له 70,000 رأس، وأن له 70,000 يد، أو في كل رأس 70,000 شعرة، وفي كل شعرة 70,000 روح أو نفس أو ما أشبه ذلك. فإن هذه أحاديث أو آثار يذكرها القصاص وليست بثابتة. القصاص الذين يعظون في المساجد وفي المجتمعات وفي الأسواق يروون مثل هذه الأحاديث والقصاص ولا أصل لها، ولكن يذكرونها لأجل ترويع الناس ولأجل تهويل الأمر وما أشبه ذلك. نحن نقول إن الله تعالى هو الذي يتوفى الأرواح، هو الذي يقبضها، يعني بأمره يحيي من يشاء ويميت من يشاء في متى شاء. دليل ذلك قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أخبر بأنه يتوفى الأنفس حين موتها، هو الذي يتوفى الأنفس كما يشاء، ويتوفى أنفس النائمين في منامها. فإذا توفاها فالتي قد قدر أنها لا ترجع إلى جسدها يمسكها، والتي لم تمت بل قدر أن لها حياة باقية هذه يقبضها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي لها حياة باقية، يرسلها فيردها إلى أجسادها. ولا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وذلك لأنه يقبض الأرواح كلها كما يشاء. وإذا آمن العبد بأنه يقبض الأرواح كما يشاء وأنه يميتها بعدما كانت حية متحركة كما يشاء، فإنه قادر على أن يعيدها، يرد إليها حياتها التي كانت موجودة بها كما يشاء. ولذلك دائما يحتج على إحياء الموتى بابتداء الحياة الدنيا، فيقول وضرب لنا مثلا قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقد أخبر تعالى بأنه يكون هناك نفخ في الصور، وأنه إذا نفخ في الصور خرجت كل روح إلى جسدها بعدما ينبتها الله. ورد في بعض الروايات أنه بعد موت الناس كلهم وصيرورتهم ترابا وعظاما ينزل الله تعالى مطرا غليظا فتنبت منه الأجساد بعدما يأمرها الله تعالى أن تجتمع، تنبت منه فإذا تكامل نباتها، يعني اجتمع كل جسد، رأسه وشعره وحواسه وبطن وظهر وأيدي وأرجل وأمعاء يعني كمل جسده. بعد ذلك يرسل الله تعالى الأرواح تذهب كل روح إلى جسدها فتعود إليها الحياة ويخرجون ويقولون يا ويلنا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، ثم يقولون أو يقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أخبر تعالى بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده، وعد بأنها ستعاد تلك الأرواح إلى أجسادها. وقد اختلف العلماء وغيرهم في مقر الأرواح في هذه الدنيا. إذا قيل إن الأرواح بعد خروجها من الأجساد موجودة لم تفنى، فأين مقر الأرواح؟ وأوردوا في ذلك كلاما كثيرا ورؤى وحلوما وآثارا وكلها ظنية. فمنهم من يقول إن أرواح الكفار في بئر برهوت، بئر يقولون إنها في بلاد حضرموت تجمع فيها أرواح الكفار كلهم، كل ما خرجت روحا ذهبت إلى تلك البلد إلى تلك البئر. هكذا ذكر في كثير من الآثار، ولكن لم يكن هناك ما يعتمد عليه إلا مجرد أحلام. ومعلوم أن الأرواح التي تقبض في الساعة الواحدة في الدنيا كلها أرواح الكفار قد تكون ألوفا وألوف الألوف، وأن الأرواح لا بد أنها تتميز. ثم قالوا إن أرواح المؤمنين مقرها بئر زمزم، يعني أنها تستقر في تلك البئر. معلوم أيضا أن البئر محصورة وأنها لا تتسع لهذه الأرواح مع كثرتها. ولكن الجواب أن نقول الله أعلم أين مستقرها، سواء أن قيل إنها في الدنيا أو أن هذه في النار وهذه في الجنة أو أن هذه في الهواء وهذه في السماء أو ما أشبه ذلك. ورد أيضا أن الأرواح تتعارف في البرزخ، وأنه إذا قبضت روح إنسان ثم عرضت على أرواح الآخرين تعارفوا، فأرواح المؤمنين تجتمع فيسألون من جاءهم أين فلان ما فعل فلان، فإذا قال إنه قد مات وهم الأرواح المؤمنة قالوا ما جاءنا، ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. ومعلوم أن الهاوية اسم من أسماء النار، فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فيفهم من هذا أن أرواح الكفار تلقى في النار كما يشاء الله، وأن أرواح المؤمنين تكون في الجنة أو في جنة في الدنيا. وكل ذلك من علم الغيب الذي لم يطلع الله تعالى عليه بشرا. من عقيدة أهل السنة أولا أن الأرواح مخلوقة، وثانيا أنها باقية بعد خروجها من الأجساد، وأن موتها هو مفارقتها لهذا الجسد. وقد ذكرنا أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في كيفية هذه الروح وفي ماهيتها، ولم يصلوا إلى قول محقق. نهاية قولهم أن قالوا ما قال الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد أضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه في قصة خلق آدم، في قوله تعالى: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخت فيه من روحي يعني جسد أول ما خلق نفخت فيه الروح فعاش بعدما كان جسدا ملقى. نفخت فيه من روحي، لم نعلم كيفية تلك الروح التي تنفخ فيه. وكذلك أيضا أخبر أن عيسى روح من الله في قوله تعالى عن عيسى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني من جملة الأرواح التي خلقها. وقد أخبر أيضا أن عيسى ينفخ في الطير فيعيش الطير ويقول: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذن الله. يعني أعطاه الله تعالى في نفسه حياة وروحا ينفخ في ذلك الصورة التي يصورها من الطين حتى تكون هيكلا لحما وعظاما وريشا، فينفخ إلى تلك الصورة فيطير ذلك الطير. ولكن يقولون إنه يطير حتى إذا غاب عن الأعين سقط ميتا، ليعلم الفرق بين خلق الله تعالى وخلق عيسى، مع أنه أخبر بأن هذا الخلق بأنه خلق بإذنه بإذني أي بإرادتي ومشيئتي. فالحاصل أننا نعتقد أن قاصرون عن إدراك معرفة خلق الله تعالى وأصغر الخلق بل وأقربهم إلينا وهي هذه الأرواح، فإذا عجزنا عن معرفة كيفيتها فكيف نخوض بعد ذلك في تكييف خلق الله تعالى أو في تكييف صورة أو في تكييف أو تصوير شيء من صفاته؟ فنحن عن ذلك أو لو أعجز فعلينا الرضا والتسليم. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا التبوذكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح أن كعبا رحمه الله تعالى قال إن إبراهيم خليل الله تبارك وتعالى دخل بيت عبادته الذي كان يتعبد فيه فرأى فيه رجلا فقال ما أدخلك هنا بإذن من دخلت؟ قال بإذن ربي. قال إبراهيم فهو أحق به. قال فمن أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال له كذب، إن ملك الموت له علامة يعرف بها. قال فحول ملك الموت إليه الموت عليه السلام وجاء وقلب قفاه فإذا عيناه في قفاه كجهوان، فكلح في وجهه، فخرج إبراهيم مغشيا عليه. فلما ذهب ملك الموت أفاق، ثم عرض له مرة أخرى في هيئة رجل ضعيف، فجعل يمشي معه وهو آخذ بيده. فدعا إبراهيم عليه السلام دعوة لأهل السماء والأرض. فلما دخل الدار، وفي الدار سارة عليه السلام وإسحاق عليه السلام، فلما رآه إسحاق عليه السلام عرف أنه ملك الموت عليه السلام. ثم قام ملك الموت فبكى إسحاق وسارة، ثم بكى إبراهيم، ثم بكى ملك الموت، فذهب فأقبل إبراهيم على إسحاق وسارة فقال بكيتما حتى بكى الضيف، وبكيت وذهب. قال إسحاق يا أبت ليس بضيف ولكنه ملك الموت عليه السلام، لو علمت أنه يريدني أو يريد أمي ما بكيت، ولكني ظننت إنما يريدك. فعرج ملك الموت إلى السماء فقال أي رب، جئتك من عند عبد لك ما في الأرض بعده خير، لقد دعا بدعوة لأهل السماء والأرض. فقال الله تبارك وتعالى أنا أعلم بعبدي، اذهب فاقبض روحه. فنزل في هيئة شيخ كبير فدخل حائطا فيه عنب، فجعل يأكل عنبا وماء العنب يسيل على لحيته، فجعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال يا عبد الله كم أتى عليك؟ فذكر مثل سن إبراهيم. فاشتهى إبراهيم الموت فشمه شمة فقبض روحه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الوليد قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا إبراهيم أبي بكر بن أبي بن المنكدر قال سمعت محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى يقول كان إبراهيم الخليل عليه السلام من أغير الناس، فكان لا تدخل داره. فبينه يوما في داره دخل عليه كهيئة الإنسان، فقال له إبراهيم من أدخلك داري؟ قال أدخلني ربها. قال وهل لها رب غيري؟ قال فعرف حينئذ أنه ملك الموت، فقال يا إبراهيم إن ربي أرسلني إليك يقول إن الخليل يحب لقاء خليله، وأمرني أن أقبض نفسك بأيسر ما قبضت نفس مؤمن. قال فإني أسألك بحق الذي أرسلك أن تراجعه لي. فصعد ملك الموت حتى وقف من الله تعالى الموقف الذي كان يقفه، فقال إن خليلك سألني أن أراجعك فيه، فقال ائته وقل له إن ربك يقول إن الخليل يحب أن يلقى خليله، وأمرني أن أقبض نفسك بأيسر ما قبضت نفس مؤمن. قال وهكذا تأتي إلى كل من تريد أن تقبض نفسه. قال لا. قال فأرني صورتك التي تأتي بها الكافر. قال فغمض عينيك ثم قال افتح، ففتح فإذا هو بأقبح الناس صورة وأنت له ريحا. فقال ارجع إلى صورتك الأولى. قال غمض عينيك فغمض، ثم قال افتح ففتح فإذا هو في صورته الأولى. فقال له إبراهيم عليه السلام امضي لما أمرت له. قال يا إبراهيم هل شربت شرابا قط؟ قال ما شربت شرابا قط. فاستنكه. فقبض نفسه على ذلك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع النسابوري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد أنه سمع وهب رحمه الله تعالى يقول إن رجلا كان يدعو لملك الشمس عليه السلام فدأب ذلك زمانا حتى أتاه ملك الشمس فقال ما تريد بدعائك لملك الشمس الذي تدعو له؟ قال حاجة لي إليه. قال ما حاجتك إليه؟ فإني أناه. فقال الرجل أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكن الملائكة عند ملك الموت عليه السلام فاشفع لي إليه. قال نعم أنا مكلم لك فما يستطيع أن يفعل لأحد من بني آدم فهو فاعله لك. ثم حمله ملك الشمس بين جناحيه فوضعه عند مطلع الشمس ثم أتى ملك الموت عليه السلام فقال حاجة لي إليك. فقال افعل كل شيء أستطيعه. قال صديق لي من بني آدم تشفع به إليك لتؤخر من أجله. قال ليس ذلك إلي وما أستطيعه ولكن إن أحببت أن أعلمك أجله متى هو ويتقوم في نفسه فعل. قال نعم أخبره بهذا. فنظر في ديوانه فأخبره باسمه فقال قد كلمتني في إنسان ما أراه يموت أخذا. قال وكيف؟ قال لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال فإني أتيتك وتركته هنالك. قال انطلق فلأنك تجده إلا وقد مات. فرجع إليه فوجده ميتا. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن رجلا كان يدعو لملك الموت عليه السلام دائبا حتى جاءه فصادفه. قال ما حاجتك إلي؟ قال أخر أجلي. قال لا أقدر على ذلك ولكن سأعلمك عند موتك متى تموت. فلما دنا أجله أخبره فقال إنك ميت إلى ثلاثة أيام. فاشتكى الرجل. فلما كان يوم الثالث أتي بغلام له أي الذي قال له ملك الموت إنك ميت إلى ثلاثة أيام طباخ. فأضجعه مكانه على الفراش الذي كان عليه واختبأ في مكان الطباخ الذي كان فيه حيث كان يخبز. فأتى ذلك الرجل من يتوفاه فقال له الرجل ما تريد سيدي وهو ذاك في البيت؟ قال ما أريد إلا إياك. فتوفاه مكانه عند التنور. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص عن الأعمش عن حمزة أبي عمارة عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال كان ملك الموت صديقا لسليمان بن داود عليه السلام. فبينه ذات يوم معه وابن عم له عنده. قال فجاء ملك الموت ينظر إليه. فقام ملك الموت فقام الشاب لسليمان منها من؟ فقال الشاب لسليمان من هذا؟ قال ملك الموت. قال لقد نظر إلي نظرا أرعب قلبي فمر الريح تلقيني بالهند. فرجع فقال له سليمان إن ابن عم لي كان معي ذكر أنك نظرت إليه فأرعبته. فقال مر الريح تلقيني في الهند. فأمرت الريح فألقته. قال لقد أمرت بقبض روحه بالهند وقد قبضت روحه. قال حدثنا علي بن رستم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال في أول الصحيفة مكتوب عمره ثم يكتب بعد ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى يأتي على أجله. قال حدثنا محمد بن جعفر قال ابن جعفر بن الهيثم ويحيى بن عبد الله قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رحمه الله تعالى توفته رسلنا. قال تلي قبضها الرسل ثم تدفعها إليه يعني ملك الموت. قال معمر وقال غيره إن ملك الموت يلي ذلك فيدفعه إن كان مؤمنا إلى ملائكة الرحمة وإن كان كافرا إلى ملائكة العذاب. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال أعوان ملك الموت ثم يقبضها ملك الموت منهم بعد. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم رحمه الله تعالى توفته رسلنا قال ملك الموت صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن رستم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية توفته رسلنا وهم لا يفرقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أعوان ملك الموت صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن ورقال قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى الفتات عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى ريب المنون قال الموت. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال الموت. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن شوذة بن الرجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال الموت. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثني أبي عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى في قوله ويأتيه الموت من كل مكان قال من كل عضو ومفصل. هذه آثار تتعلق بالموت. أما القصص التي رويت عن أهل الكتاب فإنها ليست ثابتة ولا محققة ثبوت. كعب الأحبار يأخذ عن الكتب الإسرائيلية وفيها أشياء كثيرة محرفة أو مكذوبة لم تثبت، فلذلك لا يقبل كل ما جاء عن وهب بن منبه أو عن كعب الأحبار أو عن غيرهما من الذين يروون عن الكتب الإسرائيلية، ولكن نصدق بما ثبت عندنا. فقصة نزول ملك الموت على إبراهيم ودخوله في بيته ورؤيته له في صورة ثم في صورة أخرى، وكذلك صعوده به صعود ملك الشمس بإبراهيم إلى أن وصل إلى الشمس، ثم شفاعته عند ملك الموت في أن يؤخره، ثم قبضه وهو عند الشمس. ما أظن شيئا من ذلك ثابتا، بل هو من الكتب الإسرائيلية. وقد ذكر أن قبر إبراهيم عليه السلام معروف في الشام في تلك الجهات، وقبر إسماعيل لا شك أنه دفن في مكة لأنه هو أمه في مكة. والثابت الذي في الصحيح قصة دخول أو استئذان الملك ملك الموت على موسى، فإن هذا في الصحيح أن الله تعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام يقبض روحه، فلما رأى الملك في بيته لطمه وفاق عينه، وذلك لأنه تصور بصورة إنسان. فلما فاق عينه صعد الملك رد الله تعالى إليه عينه وقال الملك: إنك أرسلتني إلى بشر لا يريد الموت وهو موسى. فقال الله تعالى لملك الموت: قل له يضع يده على ظهر ثور فله أن يعيش بكل شعرة تغطيها يده سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. فقال: فالآن. فسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه ودهن في الأرض أو قريب الأرض المقدسة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مدفون هناك، ويذكر بعض أهل القصص أنه معروف قبره، ولكن الصحيح أنه لا يعرف قبر أحد من الأنبياء إلا ما ذكر عن قبر إبراهيم عليه السلام. قال العلماء إن هذا من جملة ما يجب تصديقه. حمل بعض الشراح على أن موسى لما رأى ملك الموت داخلا بيته بدون إذنه ظن أنه يتطلع في بيته وينظر في أسرار بيته، فخذفه إما بيده وإما بحجر ففقع عينه، وقد أبيح ذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع على قوم ففقعوا عينه لم يكن عليهم جناح. فيمكن أن موسى ظن أن هذا يتطلع في بيته وأنه ينظر في أسراره وفيما يخفيه فلطمه، لأن الاستئذان جعل من أجل البصر. ومع ذلك لما علم بأنه ملك الموت المرة الأخرى خضع لذلك، وعلم بأن الله تعالى كتب عليه الموت كما كتب على غيره. قد ذكر أن موسى وهارون كلاهما مات في التيه الذي كانوا فيه بعدما خرجوا من مصر، في قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ففي تلك المدة توفي نبي الله موسى وهارون. لا شك أن الموت مكتوب على كل بشر، يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأن الموت الذي كتبه الله هو مفارقة الروح لهذا الجسد، فإذا فارقته حصل الموت. فموت الروح فراقها للجسد، وموت الجسد خروج الروح منه. وقد أخبر تعالى بقوله: كل نفس ذائقة الموت. وقد عرف أيضا أن هذا الموت مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ليس لنا أن نتصوره ولا نصل إلى ما يحصل به تصورنا له ومعرفتنا لكيفيته. سمعنا أن بعضهم فسر قول الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، خلقا مما يكبر في صدوركم، أن أكبر شيء في صدورهم هو ملك الموت، فهو أكبر شيء يمكن تصوره. ويمكن أنه نفس الموت، خلقا مما يكبر في صدوركم، أي لا تقدرون. وفسر قول الله تعالى والنازعات غرقا، أن النازعات هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار، والنزع هو الأخذ بشدة، يعني أنهم ينزعون الروح من جسد الكافر نزعا قويا تتقطع منه العروق. وإن كان ذلك ليس مشاهدا، يعني تنزع بشدة، وأن قوله والناشطات نشطا أنها أرواح المؤمنين تنشط، يعني تؤخذ بخفية وبخفة بحيث لا يتألم بذلك. وإن كان ورد أيضا أن المؤمن يشدد عليه الموت ليكون ذلك تكفيرا لسيئاته، وبذلك فسر الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني أنه يموت موتا شديدا يعرق منه جبينه. وإن كان هذا الحديث له عدة احتمالات، وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يكن هناك شدة نزع، وإنما كان متكئا على زوجته عائشة فلم تشعر إلا وقد خرجت روحه بعد قوله اللهم في الرفيق الأعلى ثم قضى. وعلى كل حال فإننا نعتقد أن كل مخلوق من مخلوقات الله من الجن والإنس فإن مآلهم إلى الموت، وأن الموت هو أكبر شيء وأهول شيء يتصورونه. قد فسر بذلك قول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كما ذكر في هذا الأثر، أي من الآيات التي يرسلها الله تعالى تخويفا لنا الإنسان هذا الموت، يعني أنه يقبض الإنسان بين أهله وبين أولاده وإخوته وهم يشاهدون ولا يستطيعون رد روحه، كما قال الله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي إذا كنتم تدعون أنكم غير مدينين أي غير محاسبين فردوا هذه الروح بعدما تخرج، أي لا تستطيعون ذلك. والله أعلم.